هل خير؟ نعم. إلى الإخوان وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. ما سنقول أخبرهم فقط، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه حتى يقتنعوا به ويلتزموا به. وهل هذا الإخبار قبل الدعوة أو بعدها؟ مقابل. أه؟ مقابلهم ثم مقابل. الواو ما تقبل السبق ولا اللحظة. نعم. فهل معنى ذلك انه اذا اسلموا بالنصارى الان اسلمتم فيجب عليكم الواو وكذا وكذا، او المعنى نقول اسلموا ترى اذا اسلمتم يجب عليكم كذا وكذا؟ يعني هذا المثل الان، مثلا حين بنبي واحد هل نعلمه في الاسلام اول نقول ترى الاسلام فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت؟ ونقول أفضل ولا أفضل قلنا يجب عليك كذا وكذا. أنا بحيث ما أفضل الوخير. ها؟ الوخير. لا لا لا. وبعدين نعلمهم. يعني على هذا يكون على الترتيب، على هذا على الترتيب. بعض الناس يقول نعلمهم أول الذي يدخل عن اقتناع. وبدخل يعني المشكلة بدخل لو يؤثر بعد دخوله. وجب قصر يعني ما هو قبل يسلم ما يجب ما يجب قصر، وإذا أسلم ورجع فرجع قصر. فهل إننا نعلمهم عند ذكرهم أولا الإسلام يقول خذ تقرأ هذا تعلم الإسلام تسلم، أو نجعل هذه موكولة إلى الواقع بحسب ما تقتضيه الحال؟ نعم. أو مثل الحقيقة يتردد الإنسان فيها. إن نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ ومثل حديث أبو حديث سهل هذا، قلنا إن الأولى أن يتبعوه للإسلام، وإذا أسلم يخبره. نعم. وإن نظرنا إلى أن واقع الناس الآن ما يسمعون الاجتماع وفي الحاضر يعني خاصة، قد يسلم اليوم ولد التراكب ترى يجب عليه خمس صلوات في اليوم، غسل توضى بالبرد جسده. نعم. وتراجع عليك تكون شهر رمضان بالبيض، تراجع عليك تكون شهر في مالك. نعم. إذا أخبرنا بطل هون فكل هذا بالإسلام من هون. ما نخبر بجميع هذه الأشياء بها واحد، نخبر بالصلاة فقط. أما هذا نعم زين، وين هذا الحكم؟ نتبع ما جاء به الشرع. نعم. ونقول ما عدا ذلك إذا ارتد بعد إسلامه فإنه يجرى عليه ما يجرى على المرتدين. نعم. نعم. أن تقول إن الإفراد ضد الجهل، هذا يعني من الأمور. نعم. أنا أقول إن الحديث معاذ بعد أولاد الكتاب يعلمون يعلمون الشراء والدين، ولما يعرفون معنى الله ومعرفون معنى الله وأنهم عمر كبار يقبلون ما جابوا، إذا كان الرجل ما يستجهر فحال يعني عقيم طيب. يارب علينا أهل خيبر أهل كتاب. وبارح فرهم من أدوارهم من حق الله فيه. الله ما تهجر يعني. لكن ما تنسي إذا إنما إذا قلنا أنهم نفرق، وعلى كل حال نبقى نفرق بين العالم وغير العالم. ما في شك نفرق. العالم يجي له فرق. أعلي الواحد. لكن هل إننا نقول أفضل وإذا قال أفضل على الله وأنا الحمد لله قلنا إيسهم بالأحكام ترى يجب عليك الإسلام كذا ويجب عليك الإسلام كذا، أو نصرح لها الواجب في الإسلام ونقول كذا الآن فإذا تخلط من تتداخل بالله؟ لا الجهل ما يسمع الإشارة في محل الجهل اللي قال غامن فصل قاطع. طيب يقول إنسان وعايش عن سنة جرى كل يوم يعرف هذا ما حد نعلم هذا وإسمه ما عايش انكفرنا.